بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. هذا الباب يشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول تصحيح المسائل، الباب الثاني باب المناسخات، الباب الثالث باب قسمة التركات. كان الفرويون يخرجون كل واحد من هذه الباب، ولكن المصنف رحمه الله جمعها في باب واحد لأنها كلها تدخل في الحساب، كل هذه الأنواع تدخل في الحساب. والباب لا يزال باب حساب المواريث. قد سبق لنا تأصيل المسائل، والآن تصحيح المسائل. تأصيل المسائل سبق لنا أنه تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بدون كسر، هذا عرفناه في الدرس الماضي. عرفنا الأصول السبعة وأنها تنقسم إلى قسمين: قسم لا يدخله العول وهو أربعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية. قسم يدخله العول وهو أصل ستة وأصل اثنين عشر وأصل أربعة وعشرين. فبعد أن فرغنا من التأصيل، قد يحصل على بعض الفرق الورثة انكسار، والانكسار معناها لا ينقسم سهم الفريق عليهم، يحتاج إلى تصحيح. الانكسار هو أن لا ينقسم سهم فريق من الورثة أو أكثر من الفريق. انكسار يكون على فريق، يكون على فريقين، يكون على ثلاث فرق، يكون على أربع فرق أحيانا. وهنا يحتاج إلى التصحيح، وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بدون كسر، هذا هو التصحيح. نعم. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. أما المناسخات فهي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر، هذه المناسخات. وأما قسمة التركات فهي الغاية المقصودة من علم الفرائض، كل ما سبق من أول الفن إلى آخر إلى هذا الحد كله وسيلة إلى قسمة التركات، بحيث تعرف ما يخص كل وارث من التركة. نعم. إذا انكسر سهم فريق عليهم وربط عددهم إن داين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. نعم. مثلا إذا مات عن إذا ماتت عن زوج وابنين زوج وابنين مسألة من أصل لأن فيها فرض وفيها جاقي يا الربع وفيها جاقي تقول المسألة من أربعة مخرج الربع للزوج الربع واحد الباقي ثلاثة للابنين ما تنقسم ثلاثة ما تنقسم على اثنين بدون كسر تأجل تصحيح تأخذ وإذا نظرت إلى سهام ثلاثة والرؤوس اثنين وجدتها متباينة وتأخذ كامل الرؤوس اثنين تضربها في أربعة تصح من ثمانية ويكون للزوج من أصلها واحد في اثنين اثنين ولهم ثلاثة في اثنين ستة وهم اثنان لكل واحد ثلاثة لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب هذا المباينة إذا باينت السهام الرؤوس إذا وافقت السهام الرؤوس بجزء من الأجزاء فإنك تأخذ وفق الرؤوس تضربه في أصله مثلا لو ماتت عن زوج وستة في أبناء المسألة كما سبق من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للأدنى فهو ثلاثة وهم ستة ما ينقسم ثلاثة ما تنقسم على الستة لكن توافق بالثلث توافق بالثلث ثلث السهام واحد وثلث الستة هو اثنان تأخذ وفق الرؤوس اثنان تضربها في أصل المسألة أربعة اثنان في أربعة ثمانية ويكون للزوج من أصلها واحد في اثنين باثنين وللأدنى من أصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم ستة كل واحد واحد نعم فصل كل واحد واحد وفق ما لجماعة وفق الباقي كما سبق وفق الباقي واحد ثلث الثلاثة واحد فحصل لكل واحد منهم وفق ما لجماعته قبل الضرب نعم فصل إذا مات شخص ولم تقسم ترثته حتى مات بعض ورثته هذا يجبنا سحر وهي أن يموت شخص وقبل قسمة ترثته يموت من ورثته شخص فأكثر فهذه تسمى مناسخة لأنك تحتاج إلى مسألة للميت الأول ومسألة للميت الثاني وكأن مسألة الميت الثاني نسخت مسألة الميت الأول والنسخ في اللغة هو الإزالة تقول نسخت الرياح الأثر بمعنى أزالته ويطلق النسخ ويراد به النقل تقول نسخت الكتاب بمعنى نقلته ويطلق النسخ ويراد به الإبطال ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويختم الله آياته يعني يبطل ما يلقيه الشيطان ينسخ يعني يبطل ينسخ الله ما يلقي الشيطان تقول نسخت الشمس الظل بمعنى أبطلته والمراد هنا أن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى وصار النظر إلى الثانية صارت الأولى نسية ومنه النسخ الأحكام النسخ الأحكام وهو عند الأصوليين نقل الحكم إلى حكم آخر بدليل متأخر نعم إذا مات شخص ولم تقسم ترثته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول إذا مات بعد الأول ميت آخر من ورثته فلا بد من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، فهنا تجعل كأن الميت الأول مات عن الباقين، تقسم المسألة. مثلا لو كان له 10 أبناء توفي عن 10 أبناء ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق إلا 3، تجعل كأن الميت الأول مات عن 3 تقسمها عليهم، ولا داعي إلى أن تجعل لكل ميت مسألة، أن هذا تطويل بلا فائدة، وهذا ما يسمى بالاختصار قبل العمل أو يسمى باختصار المسائل. نعم. إذا الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، فهنا تعمل مسألة للميت الأول وتعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتنظر بينها وبين سهامه من المسألة الأولى، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تداين. مثلا لو مات عن ابنين، مات عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن 3 أبناء، هذه المسألة تعمل مسألة للميت الأول، مسألتهم الاثنين، تعمل مسألة للميت الثاني أبناؤه 3 فتكون مسألته من 3، مسألة الميت الثاني من 3 والسهام من المسألة الأولى 1، ما تنقسم، فتضرب الأولى في الثانية 3 في 3 تكون 9 وهي الجامعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية في كل الثانية، فالابن الحي في المسألة الأولى له 1 في الثانية 3 ولكل وارث من مسألة الميت الثاني 1 مضروبا في سهام مورثه 1 لهم على 1 هذه المسألة. نعم. إذا مات شخص ولم تقسم ورثته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول فإخوة فاقسمها على من بقي، هذه الحالة الأولى. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف ورثهم من الاثنين، وتجعل كأن الأول مات عن الباقين فقط، وتتناسى من مات قبل القسمة. نعم. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه الحالة الثانية، إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، مثل ما مثلنا لكم، مات عن ابنين ثم مات أحد الابنين عن 3 أبناء وورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، فتعمل ما ذكرنا من عمل مسألتين وتقارن بين المسألة الثانية واستهام الميت الثاني، ثم تضرب الأولى في الثانية مع المباينة أو وفقها مع الموافقة، وما حصل فهو الجامعة للمسألتين. نعم. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، مثلا مسألة الميت الأول قلنا من 2 لكل ابن 1، الميت الثاني من 3 مسألته من 3 وسهم 1 لا ينقسم، فتضرب الأولى 2 في الثانية 3 تكون الجامعة 6 للابن الباقي من الأول 1 في الثانية 3 ولكل واحد من بني 1 بواحد على واحد، هم ثلاثة ثلاثة مع ثلاثة ستة، هذه نعم. وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، فصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، صحت الثانية مما صحت منه الأولى. نعم. وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. نعم. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. نعم. وتعمل في الثالث فأكثر عملة في الثاني مع الأول. هذا يسمى تعدد البطون. الكلام الذي ذكرنا هذا إذا كانت المناسبة من بطنهم فقط، أما إذا مات ميت الورثة ومات ميت الثاني ومات الثالث وهكذا، هذا يسمى تعدد البطون في المناسبات، وهذا هو أصعب ما في حساب الفرائض، تعدد البطون. وهذا يقع في العقارات القديمة، العقارات القديمة وارث بعد وارث بعد وارث، تعدد البطون، يحتاج إلى عملية حسابية صعبة، يحتاج إلى ماهر في علم الفرائض. نعم. فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة. نعم. إذا أمكن، هذه قسمة التركات، قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، لأن المقصود من علم الفرائض أن تعطي كل وارث حقه الذي جعله الله له، هذه قسمة التركات. وما سبق من معرفة الفروض والتعطيب والحجب والحساب كله والمناسخات كله وسيلة إلى هذا الباب، فهو الثمرة المقصودة. حساب الفرائض له طرق، حساب قسمة التركات لها طرق، أحسنها وأسهلها طريقة النسبة، وهي التي ذكرها الآن، طريقة النسبة، وهي أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إلى المسألة، فما بلغت نسبته فله من التركة مثله. مثلا لو مات عن بنت وبنت ابن وخلف 20 دينارا مثلا، بنت وبنت ابن ولا في عاصب، ما في عاصب، ترد الباقي على البنت وبنت الابن، فتقول اصل مسألتهم البنت لها النصف 3/6، بنت الابن لها السدس 1/6، مجموع الواحد والثلاثة كم؟ 4. هذه مسألة الرد، 4 للبنت 3 فرضا وردا، وهي الربع. إذا نسبت ما مع البنت 3 نسبتها إلى 4 تطلع 3/4، إذا نسبت ما مع بنت الابن 1 نسبته إلى 4 يطلع ربع. إذن البنت لها 3/4 20 دينار، 15 دينارا، بنت الابن لها ربع 20 5، ربع 20 5، هذا طريق النسبة، وهو سهل ويمكن استعماله في كل تركة. وهناك طرق أخرى، 5 طرق حسابية معروفة، ولكن المصنف ذكر طريقا نسبة فقط، طريقا واحدا، والباقي تجدونه في كتب الفرائض. نعم. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث، إذا أمكن، إذا لم تمكن النسبة فالجأ إلى الطرق 5 التي ذكرها. الحيفرضيين. نعم. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. نعم. كابو لو ذكرنا في مسألة بنت وبنت ابن